الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أيها المباركون، فهذه حلقة من برنامجنا فصل الخطاب، وقد مر معكم في لقاءات سابقة أننا نعمد إلى آيات من كتاب الله أو أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مسائل شرعية أو غير ذلك مما دونه أئمة الدين، فنعرض إليها ونعرج عليها ونتدارس ما فيها، كل ذلك في برنامج ممتد بعون الله تعالى، عنوانه الأكمل والعام فصل الخطاب. وفي لقاءات متتابعة إن شاء الله نتدارس تحت عنوان لا فارض ولا بكر، ما كان من حال بني إسرائيل في أرض التيه، فإن قول الله جل ذكره لا فارض ولا بكر إنما جاء في وصف سن البقرة التي أمروا بأن يذبحوها في الخبر والقصة المشهورة التي سنعرج عليها ونذكر فوائدها جملة وتفصيلا. قبل ذلك نبين أن بني إسرائيل أمة اختارها الله جل وعلا على علم في زمن من الأزمنة، وبعث فيهم كثيرا من الأنبياء والمرسلين، من أعظم رسلهم نبي الله وكليمه وصفيه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الخبر الذي من أجله سميت هذه الصورة بصورة البقرة، فإن هذه الصورة المباركة من أعظم صور القرآن، وهي إحدى الزهروين، البقرة وآل عمران. وهذه السورة المباركة سميت بهذا الاسم لذكر قصة البقرة فيها، نظير كثير من صور القرآن التي تسمى بالجزء عن الكل، فيذكر فيها شيء من الأخبار فتسمى السورة به، كالأعراف سميت لقول الله عز وجل وعلى الأعراف رجال، والعنكبوت سميت بقول الله جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هنا نتحدث عن قول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أولا، متى كان هذا؟ كان هذا بنو إسرائيل في أرض التيه، بعد أن من الله عليهم بالنجاة وخرجوا من أرض مصر، وأغرق الله آل فرعون، وموسى وقومه ينظرون إليه كما قال ربنا ذلك في كتابه العظيم وإذ نجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أما سبب دخولهم والحكم عليهم بالتيه، فإنهم لما استقر بهم المقام ونجوا من عدوهم الأول الذي هو فرعون، أمرهم الله جل وعلا بأن يدخلوا الأرض المقدسة، على اختلاف بين العلماء في ما هي المراد بالأرض المقدسة، وغالب أقوال أهل العلم أنها أريحة. فخاطبهم نبيهم أخبرهم أن الله يأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، وهذا يستلزم أن يجاهدوا الجبارين، لكنهم أبوا وقالوا كما أخبر الله جل وعلا عنهم إن فيها قوما جبارين. والجبارون مفردها جبار، والجبار في اللغة عندما نقول جبر الإنسان شيئا أي أصلحه، لكن المراد بكلمة جبار هنا أن الإنسان يبحث عن نفسه، يبحث عن مصلحة نفسه، يبحث عن نفعه بصرف النظر عما يستجلبه إن كان بحق أو إن كان بباطل. هذا أحد الأقوال في معنى الجبار. وقال بعض العلماء إن الجبار من يشعر بنقص في نفسه فيجبر ذلك النقص بأن يتسلط على عباد الله فيسفك دماءهم ويلغ في أعراضهم وما أشبه ذلك من طرائق الانتقام والسفك والفساد في الأرض. أيا كان، كان هناك قوم جبارون يسكنون الأرض المقدسة، فامتنع بنو إسرائيل أن يجاهدوا مع عدوهم، جاهدوا مع نبيهم عدوهم، فحكم الله جل وعلا عليهم بأن يبقوا في أرض التيه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. العدد 40 له شأن عظيم في الكتاب وفي السنة. هنا يقول الله عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، ويقول عز وجل ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه

والبقر الأصل أنه للحراثة، الأصل أنه للحراثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه نبأ بقرة تتكلم، فلما تعجبوا قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وليس هما ثم. والمراد الحديث عن البقرة إجمالا، فهي من بهيمة الأنعام التي تزكى إن كانت اتخذت للاقتناء، كما أنها مما يضحى بها وتجزي عن سبعة مثلها مثل الإبل، وكذلك تصح في العقيقة، إلا أنها في العقيقة مثلها مثل الإبل لا تجزي إلا عن واحد، بمعنى أنه يجوز الاشتراك في الأضاحي في الإبل والبقر، لكن لا يجوز الاشتراك في العقيقة في الإبل ولا في البقر، وفي الغنم لا يجوز الاشتراك لا في العقيقة ولا في الأضاحي. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، أتهزأ بنا، تستخف بعقولنا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إن الاستخفاف بعقول الناس والاستهزاء بهم لا يرمى به ولا يظن بأحد الناس ممن صلح حاله وكملت امرأته وشهد الناس له بالفضل، فكيف يرمى به أنبياء الله ورسله؟ فتعجب موسى أن يظن به قومه مع معرفتهم به من قبل أن يتخذهم هزوا. وهذا فيه فوائد كثر، من أعظمها أن علمك بالإنسان من قبل يجعلك تزن كلامه، فأنت تظن بالناس الخير إذا كانت هناك قرائن من قبل تدلك عليهم، كما أنك معذور لو وقع في نفسك تهمة أو ظن سوء بأحد، غلب على ظنك من قبل أنه تعود جرت له عادة في مثل هذه الأمور، ولا يستطيع أحد أن يلومك ولا يستطيع أحد أن يلومك. والدليل على هذا أن نبي الله جل وعلا يعقوب لما أعطى إخوة يوسف، أعطى أبناءه وأخاهم يوسف، ثم زعموا أن الذئب أكل بعد سنين عديدة جدا، وأعطاهم بنيامين وأخذ منهم الميثاق، ثم لما رجعوا وقالوا وما شهدنا إلا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، وقد كانوا صادقين حقا، لكن الأول الحادثة الأولى جعلت أباهم لا يصدقهم، وهو معذور لأنهم هم الذين دعوه إلى أن يقف هذا الموقف. فهنا أخطأ بنو إسرائيل في أن نبي الله لم يعهدوا منه شيئا من الاستهزاء بالناس ولا الاستخفاف بعقولهم، فلما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كان من اللازم عليهم واللائق بهم أن يأخذوا قوله محمل الجد ولا يظنون به شيئا من الهزو. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كلمة جاهل وردت في القرآن كثيرا، فيتأتي أحيانا في حالة أن الإنسان معذور. الله جل وعلا يقول عن بعض أولياء الصالحين الذين ابتلاهم بالفقر لكنهم مع فقرهم لا يسألون الناس، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. مع من الذين يحسبونهم؟ قد يكون بعض الصحابة الكبار يرون زيدا أو عمرا من الصحابة فلا يعرفون فقره، فالجاهل هنا ليست في موقع الذم، ليست في موقع الذم. وقد يأتي الجهل بمعنى الغضب وحدة الثورة وسرعة الانتقام. قال عمرو بن كلثوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ويقول الفرزدق يفتخر بقومه بني تميم وتخالنا جنا إذا ما نجهل. والمراد هنا أنه قال ليس من المقبول أبدا وأنا نبي الله وصفيه وكليمه أن أكون جاهلا فأنسب إلى الله عز وجل ما لم يقله، أو أنني أستخف بعقولكم وأنا نبيكم وسيدكم والمطاع فيكم. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فكأنهم سكنت نفوسهم وعلموا أن الأمر غير ما ظنوه، فقالوا له ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هذا أول أسئلتهم، وكان السؤال عن السن، أي أنت تأمرنا أن نذبح بقرة والبقر كثير، فسألوه عن سنها. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لا فارض أفرضت البقرة بمعنى أسنت، والبكر التي لم تولد بعد. عوان بين ذلك نصف، فقد تكون ولدت مرة أو مرتين. ولهذا الحرب أحيانا توصف بأنها عوان، يقول الشاعر العربي: ما تنقم الحرب العوان مني، ما تنقم الحرب العوان مني. فالحرب العوان ليست الأولى، قد تكون الثانية، قد تكون الثالثة، لكنها قطعا ليست الأخيرة. قال هنا: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا، فعل أمر، ما تؤمرون. وكان حريا بهم أن يبحثوا عن بقرة لا فارض ولا بكر عوان فيذبحوها. مع ذلك سألوا سؤالا آخر، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. الآن فرغوا من السؤال عن السن وانتقلوا إلى السؤال عن اللون. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الألوان عديدة كما تعلم، وبكل جاء القرآن أو غالبها جاء به القرآن، جاء بها كل شيء حول ما يناسبه، سواء تأملنا القرآن أو تأملنا السنة. العرب تقول: أصفر فاقع، وأبيض يقق، وأخضر ناضر، وأحمر قاني، وأسود حارك. وهذه الألوان عندهم تختص بشيء دون شيء، فقد يجمل اللون في أشياء ولا يجمل في أشياء أخرى. فالأبيض مثلا يقول صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البيض، وكفنوا فيها موتاكم، وعلى هذا عمل المسلمين بحمد الله إلى اليوم. الأسود غالبا يكون لباس سؤدد، وقد كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء. الأخضر ذكره الله جل وعلا لباسا لأهل الجنة. والأحمر لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر، لكنه لا يلبس أحمر خالصا، وقد كانت العرب تلبسه الملوك منهم. يقول المتنبي: من الجآذر في زي الأعاريب، حمر الحلى والمطايا والجلابيب، حسن الحضارة مجلوب حسن البداوة، حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب، أفدي ظباء فلات ما عرفن بها، مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب. والمراد أن الأحمر كان شائعا في الأعراب كثيرا. هنا قال إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهذه بلاغة القرآن، تسر الناظرين. ما الذي يسر الناظرين؟ كون البقرة صفراء لا اللون الأصفر، لأنه لو قال إنه يسر الناظرين فأصبح اللون الأصفر على كل أحد، على كل شيء يسر الناظرين، وليس الأمر كذلك، لكنه في البقر يسر الناظرين، أي من المناسب الحسن الذي جمله الله في العيون أن يكون اللون الأصفر على البقر. قال إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فمن نظر إليها سره مرآها، لأن صفارها لا شيء فيه كما سيأتي. هذا المقتطف الأول في حديثنا عن خبر بني إسرائيل في التيه، وجعلنا العنوان الجزئي لا فارض ولا بكر، وعنوان برنامجنا الكلي فصل الخطاب. نحن هنا نحرر مسائل، نقرب أفهام، نسدي عظات، نفسر آيات، نجمل أحاديث، نفصل في لغويات، والله وحده الموفق. وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.